وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند قوله وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وقد ذكرنا أن عامة الفقهاء يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، إلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس. تكلم عن بعض أحكام الطهور، والآن شرع في بيان أشياء قد ترد على الطهور فلا يتغير بذلك حكمه. فقال وإن بلغ قلتين، يعني وإن بلغ الماء الطهور قلتين. وها هنا تنبيه، وهو أن كلمة وإن للفقهاء فيها استعمالان: الأول أن تأتي مؤسسة لحكم، وهذه هي الشرطية المعروفة كما هنا وإن بلغ قلتين إلى آخره فطهور، هذا الجواب، جواب الشرط. والحال الثانية أن تكون إن بعد تقرير حكم، كأن يقول مثلا حكمه كذا وإن كان قليلا، مثلا حكمه كذا وإن كان كثيرا. وهذه إن إذا وردت بعد الحكم فهذه يشيرون بها إلى خلاف في المسألة، فتنتبه إلى كلمة وإن إذا أتت قبل تقرير الحكم فإنها للشرط، وإذا كانت بعد تقرير الحكم فإنها مع ذلك لكونها دالة على خلاف في المسألة. وإن بلغ الطهور قلتين، هنا ذكر القلتين واستنادهم في ذلك لما جاء في حديث ابن عمر الصحيح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وأخذوا من هذا أن القلتين قيد، وهذا الحديث صحيح، صححه جمع كثير من الحفاظ من المتقدمين كالأئمة المشهورين منهم ابن حبان وابن خزيمة قبله والحاكم وجماعة، ومن المتأخرين النووي والذهبي والحافظ ابن حجر وجماعة، فالحديث صحيح، فأخذوا منه التقييد بالقلتين. وها هنا بحث، وهو أن قولهم هنا وإن بلغ قلتين يريدون بها القلة المذكورة في الحديث، فما هو المراد بالقلة المذكورة في الحديث؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم أن القلة هي من قلال هجر، قرية بالقرب من المدينة، وقد ضبطت القلتان بما ذكر هنا، قال وهما أي القلتان 500 رطل عراقي تقريبا. وهذا إحالة منه، مع أن القلة حجم لكن أحالها إلى الوزن لأنها تنضبط. وأما هي القلتان تقديرا بالحجم فإن العلماء قدروها بأنها ذراع وربع، ذراع وربع الذراع طولا، وذراع وربع الذراع عرضا، وذراع وربع الذراع عمقا، يعني لو تصورتها في إناء فإنه يكون ذراع وربع مكعب، ذراع وربع الطول، ذراع وربع العرض، وذراع وربع العمق. وهذا فهمه أيضا يرجع إلى ما هو الذراع، الأذرع تختلف، والمقصود المتوسط، ولهذا يجري خلاف في كم تحديد القلتين، لكن نقول بذراع المتوسط يكون تقريبا 60، من 50 إلى 60 سنتيمتر، يعني أن الذراع والربع يكون ما بين يعني قريب 70 متوسط، فيكون إذن هي 70 في 70 في 70، قد قدرت تقريبا بما يبلغ 250 إلى 270 لتر بالوحدات المعروفة اليوم، أو تأخذها كأنها تنكة أو إناء كبير 70 سنتي في 70 سنتي في 70 سنتي، هذا ينتج قلتين. إذن بعد تحديد القلتين هنا في هذا الحديث الذي أخذوا به هنا، قال هنا وإن بلغ قلتين وهو الكثير، فإذن هنا مصطلح عندهم أن الكثير هو ما بلغ قلتين فزاد، يعني ما بلغ ما لم يبلغ القلتين فهذا عندهم قليل، والتفصيل بين القليل والكثير والفصل عندك في ذهنك بين القليل والكثير مهم في فهم كثير من الأحكام التي ستأتي. ومن البحوث المهمة اللي ينبغي لك أن تعتني بها فهم ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الوحدات المختلفة في الوزن أو في الطول أو في العرض أو في المسافات، يعني وحدات الوزن، وحدات الكيل، وحدات المسافات، ومعرفة ما يوازنها في هذا العصر. مثلا هنا قال وهما 500 رطل عراقي تقريبا، لماذا قدرها بالوزن؟ للحاجة إليه. وقدرها آخرون ليس عندهم الرطل العراقي بأنها 93 صاعا، وهذا أيضا هو كيل لكنه تقريب لما يحصل، وهذا للحاجة، لهذا طالب العلم في هذا الوقت لازم أن يعرف، يجتهد أن يعرف هذه الأوزان أو الأحجام أو المسافات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقابلها في هذا الزمن، مثلا الميل كم هو، الساعة الزمن كم هي، أنواع الوزن، الأحجام، الصاع، المد، والدرهم والدينار ونحو ذلك، المثقال، وأشياء كثيرة في ذلك. فتنتبه، هذه لابد تقيدها عندك حتى تعرف الفروق بينها لأنها من العلم المهم. هنا قال وإن بلغ قلتين، يعني وإن بلغ الماء الطهور قلتين وهو الكثير، فإذن الحكم هنا على الماء الطهور الذي يكون كثيرا بأن يكون قلتين فأكثر. قال فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة، يعني نجاسة، أي نجاسة ما عدا نجاسة الآدمي من البول والعذرة بخلاف الدم. يقول فلم تغيره، فما الحكم؟ قال في آخره فطهور، يعني أن الماء الكثير وهو القلتان فأكثر إذا خالطته نجاسة عندهم غير بول الآدمي وعذرته فلم يتغير فهو طهور، يعني لا ينقله ذلك الاختلاط من النجاسة به، مخالطة النجاسة للطهور الكثير لا ينقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا أو نجسا، وهذا بشرط أن لا يتغير. أما إذا تغير فبالإجماع أن الماء إذا تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه يصبح نجسا. فهنا قال فلم تغيره فطهور، فذكر هنا أن الماء الكثير إذا خلطته نجاسة فلم يتغير فطهور. طب إذا خلطته نجاسة وهو ليس بكثير وهو قليل، مفهوم الكلام هنا أنه ليس بطهور، فما حكمه؟ هل هو طاهر أو نجس؟ يحتمل، أليس كذلك؟ البيان سيأتي في موضعه وأنه نجس، لأن كلام الفقهاء له مفاهيم، والمفاهيم هذه تخرج مسائل، مسائل كثيرة، بعضها يأتي في الكتاب مذكورا منصصا عليه، وبعضها لا يذكر وإنما يفهم من الكلام. هذه الحال. الحالة الثانية عندهم إذا خالط الماء الكثير بول الآدمي أو عذرته، قال هنا أو، هذه الصورة الثانية، أو خالطه، يعني أو خالط الماء الطهور الكثير البول أو العذرة ويشق نزحه، ويشق نزحه فطهور، يعني إذا خالط الماء عندهم الطهور الكثير بول أو عذرة آدمي، فهنا فيه تفصيل. إذا كان يشق نزحه فهذا طهور، وإذا كان لا يشق نزحه فليس بطهور. هل هو طاهر أو نجس يأتي في موضعه. أولا هنا ما معنى يشق نزحه؟ يشق أي يصعب ويعسر، وذكرنا لكم فيما تقدم أن ضابط المشقة هي بفعل الواحد لا بفعل الجماعة، وفعل الواحد ضبطوه بأنه فعل الرجل القوي المعتدل إذا شق عليه، عسر وصعب عليه ذلك، ويمكنه لو طال الزمن يمكنه، لكنه إذا شق عليه بأن يعسر ويصعب صار ماء كثير جدا أو بقي قليل في أسفل البير مثلا أو أسفل الإناء أو أسفل المكان قليل يشق نزحه، هذا أيضا مما يشق نزح. النزح ما هو؟ نزح الإخراج والإزالة، يعني نزح بمعنى أزيل، نزح الماء أي أخذ وزيل رفع إلى آخره. إذن هنا البول والعذرة عندهم، العذرة يعني الغائط، إذا شق نزحه وكان كثيرا فطهور، إذا لم يشق نزحه عندهم فليس بطهور. وهذا بناء على أصل عندهم وهو التفريق بين نجاسة الآدمي ونجاسة غير الآدمي، وهذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد. والصحيح أن نجاسة الآدمي من البول والعذرة أنها ليست بأشد من نجاسة الكلب، وأن البول والعذرة من الآدمي لها حكم غيرها من النجاسات. فإذا على هذه الرواية الثانية وهي الصحيحة الراجحة، إذ لا دليل على التفريق بين هذا وهذا، يدل إذن على أن هذه المسألة حكمها واحد، وهي أن الماء إذا بلغ الماء الطهور قلتين فخالطته نجاسة، أي نجاسة كانت، إذا تغير صار نجسا بالإجماع، إذا لم يتغير صار طاهرا، صار طهورا، إذا لم يتغير بقي على طهوريته، يعني مخالطة النجاسة له أي نجاسة ما لم تغيره فإن ذلك لا يشربه الطهورية. هنا مثل بمصانع طريق مكة، ومصانع طريق مكة هذه كانت في القديم أحواض كبيرة يوضع فيها الماء الكثير، يرد عليه جماعات الحجاج من الناس ورواحلهم وإبلهم تستقي منه ولا تخرج ولا تنتهي، هذه لا شك يشق نزحه. لو حصل أن جاء حاج مثلا ما يفهم وتبول فيها أو تغوط وجد، هذا كيف بنشيلها كلها؟ يصعب نزح هذه الأحواض ما فيها من المياه جميعا لكثرة ما فيها من الماء، أحواض كبيرة، المصانع يعني أحواض مصنوعة كبيرة جدا يصعب نزح الماء منها. إذن هذا حكم انتهينا منه، وهو حكم الماء الكثير الذي خالطته نجاسة، وهو أنه النتيجة اللي وصلنا إليها هي أنه إن تغير فنجس وإن لم يتغير فطهور، على الصحيح بلا تفريق بين النجاسات. ثم ذكر حكما جديدا فقال، أو صورة جديدة، قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. والأصل كان يتكلم عن مسائل في الطهور، فهذه لما ألحقها هنا؟ لأنها من أحكام الطهور، من أحكام الماء الطهور، يعني وصف أو حال الطهور فيها لا يرفع الحدث، فهي مشابهة لما قبلها، والتسلسل عندهم واضح. هذه أن الماء الطهور في هذه الحالة له حكم، وهو أنه لا يرفع حدث رجل طهور في حاله. ما هذه الحال التي الطهور فيها عندهم؟ الطهور لم يتغير، طهور مطلق، لم يتغير أحد أوصافه، وليس بمخالط لأشياء، ولم يتغير لا بمكث ولا بغيره، هو طهور مطلق. لكن في حال عندهم، وهي أنها إذا وجدت فإنه لا يرفع حدث رجل ذلك الطهور. فما هي؟ عبر عنها بقوله لا يرفع حدث رجل طهور يسير. أولا يسير، أيضا قال رجل لا يرفع حدث رجل طهور يسير، هذا شرطين، أولا أن يكون رجل، الثاني أن يكون يسير الماء يسير. قال خلت به امرأة، والمرأة معناه تكون بالغة، بالغة وهذا مطلق سواء كانت مسلمة أو غيرها، هذه امرأة. وخلت به لطهارة كاملة، يعني لو كان لبعض طهارة لا، هذا شرط رابع. قال عن حدث، يعني لو كانت خلت به لطهارة كاملة عن تجديد لا عن حدث فإن لا تنطبق هذه الحال. فإذا عندهم أن الماء الطهور لا يرفع حدث رجل بشروط، وهو أن يكون طهور يسير، خلت به امرأة لطهارة كاملة، لطهارة كاملة عن حدث. وهذه الشروط تخرج أن يكون أولا لا يرفع حدث، معناه أن هذا الماء الذي خلت به المرأة يزيل الخبث، لأن رفع الحدث يختلف عن إزالة الخبث. لا يرفع حدث رجل طهور يسير معنى مفهومه أنه يزيل الخبث، وهذا صحيح. حدث رجل، والرجل هو البالغ، فمعنى ذلك أن ما دون الرجل عندهم لا يدخل دون ذلك، الصبي، الفتى، الغلام ونحو ذلك. المرأة لا تدخل في هذا الحكم. قال طهور يسير، واليسير يعني هو القليل وهو ما دون القلتين. خلت به امرأة، خلت به خلوة، قالوا وهي الخلوة المعتبرة في النكاح. والخلوة المعتبرة في النكاح أن يغلق على نفسه بابا أو يرخي سترا. الخلوة اللي علقت بها الأحكام في الأحاديث وهنا وفي النكاح فيما يستقر به المهر وغيره، هي الخلوة إذا أغلق بابا أو أرخى سترا. إذا أغلق الباب صارت خلوة، إذا أرخى سترا بحيث لا ينظر صارت خلوة، أو أحدهما، يعني هذا أو هذا أو هما معا. يعني خلت به امرأة، يعني امرأة دخلت بهذا الماء القليل وأغلقت الباب وصارت مع هذا الماء وحدها. قال لطهارة كاملة، خلت به امرأة، المرأة هي البالغة، أما لو خلت به صبية صغيرة فإنه يرفع الحدث مع بقية الشروط. لطهارة كاملة، وهو أنها لو خلت به بجميع هذه الأشياء لكنها تطهرت، فلما بقيت رجل واحدة خرجت وصبت عليها من ماء آخر، فإن هذا لا يسلبه الطهورية عنده. نعم. أو كان معها أحد، يعني ما خلت به كان معها أحد فكذلك، لأنها فقد شرط الخلوة. عن حدث يعني لا عن تجديد، فإذا هنا قيود كثيرة، وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما جاء في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. وأخذوا من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة ونحو ذلك بقية هذه الشروط، ويقول بهذا جماعة كثيرون من الصحابة، وكذلك هو مذهب الظاهرية ومذهب الحنابلة، وهو بهذه القيود. لكن الحكم عندهم في هذا تعبدي، بمعنى أنه لا تعلم علته، لا تعلم علته، ووجود هذه الشروط مجتمعة على نحو ما وصفوا نادر، لكن هم امتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قوله هنا لا يرفع حدث رجل طهور يدل على أن هذا الفعل من المرأة إذا اجتمعت الشروط أنه لا يسلبه الطهورية، ولهذا يزيل الخبث، ولكنه حكما لا يرفع الحدث فقط. أما الطهورية فهو طهور في نفسه، يعني لم يسلب هذا الاسم. انتهى بهذا من الأحكام المتعلقة بالقسم الأول وهو الطهور. الحدث ذكرناه في الدرس الماضي أنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وأما الخبث فهو عين النجاسة، البول، العذرة، غائط، الدم ونحو ذلك، عين النجاسة يقال لها خبث، ولهذا يوصف الحدث بأنه يرتفع ويوصف الخبث بأنه يزال. دخل في القسم الثاني، والقسم الثاني وهو الطاهر، هذا من تفريعات الطهور، لأن الطهور إما أن يتغير بتلك الأشياء التي ذكرت، وإما أن يتغير بأشياء أخرى، فهذه الأشياء التي ذكرت هي من أقسام التغير. وقد ذكرت لكم أن الطهور حين عرفه بأنه الباقي على خلقته، نأتي إلى كلمة الباقي ونفهم منها أنه غير المتغير، فيأتي السؤال إن تغير فما الحكم؟ فذكر هنا قال إن تغير بغير ممازج فالحكم كذا إلى آخره. هنا ذكر أيضا استثناء من تعريف الماء الطهور، قال وإن تغير، يعني الطهور، ارجع إلى قوله الطهور هو الباقي على خلقته. طيب إن تغير فما الحكم؟ تغير بأشياء ذكرت لم تسلبه الطهورية، هنا يتغير بأشياء أخرى تسلبه الطهورية، فما هي؟ قال إن تغير أولا طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه مقدمة، وهي صفة التغير أو ما يكون فيه التغير. إذن التغير يكون في الطعم أو اللون أو الريح. مفهوم قوله هنا وإن تغير طعمه يعني كل طعمه، وإن تغير لونه يعني كل لونه، وإن تغير ريحه يعني كل ريحه. والماء من أوصافه التي لا يشترك معها فيه مائع آخر هو أنه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له. إن تغير لونه كاملا أو تغير طعمه كاملا أو تغيرت ريحه كاملة بأحد هذه الأشياء التي ستأتي فيصبح طاهرا. هنا سؤال، إن لم يتغير هذا كاملا، إن لم تتغير أحد الأوصاف كاملة، إذا تغير كثير من لونه، إذا تغير كثير من طعمه، إذا تغير كثير من ريحه، فهل تسلبه الطهورية؟ قالوا نعم، لأن الحكم للغالب، وهنا غلب التغير فيحكم له بذلك. طب إن تغير يسير طعم أو يسير لون أو يسير ريح، قالوا لا، اليسير في هذا المقام لا حكم له، إنه تغير يسير فيبقى على الأصل. هنا فصلوا تفصيلات، إذا تغير يسير طعم ولون وريح مجتمعا فهل تكسبه قوة يجعله طاهرا؟ الصحيح أنه إذا تغير قليل من كل صفة فإن هذا يلحق بما يكره استعماله ولكن لا يسلبه الطهورية. وهذا لا شك أنها مسألة اجتهاد بحثها في شرح الإقناع. هنا ذكر الصور تغير هذه، قال بطبخ، يعني بطبخ طاهر في الماء، وضع مثلا فول أو وضع شيء طاهر يطبخ فيه، أو ورد مثلا يطبخ أو نحو ذلك، فخرج هذا الماء متغير بشيء طبخ فيه، هذا حال. أو ساقط فيه، ساقط فيه هنا يحتمل أن يكون السقوط بنفسه أو السقوط بفعل قاصد للإسقاط، فهل الحال الأولى هي المعتبرة وهو أنه يسقط الشيء بنفسه أو بفعل فاعل؟ هنا يعنون به ساقط فيه بفعل مكلف، لأنه ذكر هناك أنه إذا سقط فيه بغير شيء، بغير فعل فاعل في الطهور فإنه لا يسلبه طهورية. هنا تغير بساقط فيه يعني بفعل مكلف، مثل وضع فيه زعفران، وضع فيه شاهي، موية تحطيت فيها شاهي، هذا تغير، هل أصبح ماء؟ لا، أصبح له اسم جديد، أصبح ماء، أصبح الماء ماء متغيرا بشاي، ويصبح له حكم جديد وهو الشاي، هذا تغير طبعا لونه، بتغير طعمه، تغير ريحه. قال أو ساقط فيه مثل هذه الأشياء، فهنا السقوط يعتبر فيه فعل المكلف. قال أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث، رفع بقليل الماء الطهور حدث، يعني استعمل الماء الطهور في طهارة واجبة لأنها هي التي يقال إنها رفع حدث. وهذه هي المسألة الموسومة عندهم باستعمال الماء المستعمل في طهارة لطهارة. يعني ما حكم استعمال الماء المستعمل في طهارة؟ هذا هنا يأتي. عندهم قالوا أو رفع بقليله حدث، فإذا كان الماء المستعمل في طهارة قليل فعندهم أنه يصبح طاهرا. إذا كان الماء قليل ولم يستعمل في رفع حدث لكن استعمل في تجديد الوضوء، فما الحكم؟ أنه طهور عندهم ولكنه يكره، وهذا هو الذي قرروه. والقول الثاني أن الماء المستعمل في رفع الحدث، الماء المستعمل في رفع الحدث، أن هذا لم يدل دليل على أنه تسلب طهوريته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند جابر رضي الله عنه فتوضأ وصب على جابر من وضوئه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء الذي توضأ به. فلا دليل يدل على أن هذا الماء المستعمل سلب طهورية وصار طاهرا. هذا عند من يقسم الماء إلى طهور وطاهر. فمن أقر بالتقسيم بأن هناك طهور وطاهر ونجس فيقول الماء المستعمل ما أتى دليل يسلبه، أتى دليل يدل على أن الماء المستعمل يسلب الطهورية ويصبح طاهرا. أما عند من يقسم الماء إلى طاهر طهور وإلى نجس كشيخ الإسلام وجماعة، فهذا عندهم أوضح أن الماء المستعمل طهور وطاهر. نعم، هو الاعتراضات كثيرة، يعني أنت ممكن تعترض على ما أورد بأشياء كثيرة، وهذه المسائل الخلافية يكثر الكلام فيها. فأنا المهمة اللي أنقلها لك هي أن أصور لك المسائل والأقوال، لا لقصد العلم بالخلاف والأقوال فقط، ولكن أقصد من تدريس الفقه على هذه الطريقة أن يكون عند المتابع المتيقظ ملكة يتعامل بها مع كتب الفقه، ومن ثم يستطيع أن ينطق بالفقه على لغة الفقهاء، يتصور المسائل تماما ثم يستعملها يستعمل هذا التصور استعمالا صحيحا في موضعه. أما مسائل هل هذا هو الراجح أم لا، هذا يأتي يعني باستيعاب الأدلة وتفصيل الكلام فيها يأتي في شرح الحديث. وقد ذكرت بالأمس تنبيه أعيده اليوم مرة ثانية، وهو أن هناك فرقا بين تدريس الفقه وتدريس الحديث. تعلمك للفقه لا تجعله كتعلمك للحديث. الحديث أما الفقه فتذكر المسألة ويذكر أدلتها، قد يكون دليلها من الحديث وغير الحديث، قد يكون دليلها من قياس ورجاع إلى أصل، ولهذا الحديث يذكر فيه الخلاف وأقوال العلماء والاستدلالات لا بأس. أما الفقه فإنما يشار إشارة إلى أصل المسألة، الدليل، القول الآخر، وبهذا يستقيم تدريس الفقه. ولا لو أردتم التفصيل ممكن نجلس في كتاب الطهارة شهرين ثلاثة، وما أظن أنتم تقبلون بهذا. فإذا قصدنا من ذلك، قصدي من هذه الطريقة، أن يحدث لك تصور في تعاملك مع كتب الفقه، وهذا إذا تابعت معي إن شاء الله تعالى بيكون عندك حساسية في الألفاظ، حتى إذا سمعت فتوى أو قرأت يكون عندك حساسية في فهمك مباشرة في تحليل اللفظ، هل الاستعمال هذا صحيح أو لا. هنا أطلق ما قيد، يكون عندك حس طالب علم في التعامل مع عبارات العلماء، وبالتالي يكون عندك حس طالب علم في فهم الأدلة. هنا قال الصورة الرابعة أنه ذكر ثلاث صور الآن لانتقال طهور إلى طاهر، وهي أنه طبخ فيه طاهر أو تغير بطبخ، تغير بساقط فيه، أو رفع بقليله حدث. هنا ذكر الصورة الرابعة وهي قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. هنا هذه من المسائل اللي جاء فيها الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأخذوا منها هذا الحكم. وهذا الحكم إما أن يكون معللا بالعلة المذكورة في الحديث العلة المعقولة، وإما أن تكون العلة فيه قاصرة. وهنا قال لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، كأنه لأنه قد تبيت يده في موضع نجاسة فتكون يده في قد علق بها شيء من النجاسة، فإذا أدخل يده في الإناء وهو قليل الماء تتعدى النجاسة إليه، أو يكون الحكم تعبديا. هنا قال أو غمس فيه يد قائم. يد، اليد تطلق إطلاقات، والمراد بها هنا الكف كاملة، يعني من أطراف الأصابع إلى الكوع، من أطراف الأصابع إلى الكوع، هذه اليد المراد بها هنا، وهي اليد المراد بها في آية السرقة. الكوع تعرفونه، هم يقولون وين كوعك من كرسوعك، الآن يقولون ما يدري كوعك من كرسوعك، وين الكوع؟ أجل ما تدرون الكوع ما يلي بهام، هذا الكوع، ها؟ أي نعم، هذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا هنا مثل ما ذكر الرسم. وبعضهم يقول أن الكرسوع ما يقابل الكعب في الرجل. المهم الكوع هذا مهم في عدد من الأحكام، هو ما يلي الإبهام، هذا ظاهر. طيب قال أو غمس فيه يد، يد قائم مسلم أو كافر، هم قيدوه بالمسلم، أما لو غير المسلم فلا يدخل في ذلك. قائم من نوم ليل، لا بد أن يكون نائما ومن نوم ليل، هذا قيد في بعض الأحاديث إذا قام أحدكم من نومه ليلا، ولذلك قيدوه بالليل، ولأنه مظنة الانتقال عند من علل بانتقال النجاسة. قال من نوم ليل ناقض لوضوء، هذا القيد ما فائدته؟ يكون نوم ليل ناقض الوضوء، يخرج به ما يحصل في الزمن الأول من الناس قد ينتظرون العشاء وربما ناموا خفقت رؤوسهم ونحو ذلك، هو نوم ليل لكنه لا ينقض الوضوء. بل كان الصحابة ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء، فتخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يعيدون الوضوء. فقوله هنا نوم ليل ناقض لوضوء، هذا مهم، لأن من نوم الليل ما لا ينقض الوضوء. هنا هذا يسلبه الطهورية، بمعنى لو أتى وأدخل يده كلها في الإناء وقد قام من نوم ليل ناقض الوضوء، فإن هذا الماء عندهم طاهر لا يصلح أن يستعمل في الوضوء، فماذا يفعل؟ يتناوله تناولا، يأخذه أو يدخل بعض يده، لأن هنا اشترط اليد كاملة، يدخل بعض يده أو يأخذ خرقة ويعصر عليها أو نحو ذلك. والحمد لله الآن استغنينا عن هذا كله بما أنعم الله جل وعلا علينا من هذه المياه الوفيرة، التي إنما يعرف قدرها من عاش الزمن الأول كيف معاناة الناس في المياه. هنا الصورة الأخيرة لانتقال الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. قال أو كان، يعني الماء الطهور، آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، آخر غسلة زالت النجاسة بها طاهر. طبعا هذا بشرط إن لم يتغير، فإن تغير فهو نجس، إن تغير فهو نجس، إن لم يتغير فها هنا حالان، إذا انفصل فله حكم، وإذا كان في المحل فله حكم. إذا انفصل، يعني قبل كان آخر غسلة وانفصل، هذا طاهر، لكن في محل التطهير ما حكم الماء؟ يعني هنا قبل أن يحكم على المحل أرض فيها نجاسة مثلا زولية أو نحو ذلك، أتيت تريد تطهرها عندهم، طبعا قال هنا أو كان آخر غسلة، لأنهم يشترطون في غسل النجاسات حنابلة أن تكون 7 مرات، سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة الحكمية. هنا قبل الأخيرة ما الحكم؟ يقول هنا إذا كان في محل التطهير فالماء طهور، وإذا انفصل فطاهر، إذا انفصل غير متغير فطاهر، وإذا انفصل متغيرا فنجس. وهذا هو الظاهر، لأنه إنما يرد على الموضع ليطهره، فلا بد أن يكون طهورا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال لا، الأصل لا بد أن نستصحب في هذا، وهو أنه ماء قليل عرض لمكان فيه نجاسة فلا بد أنه ينجس به، صبيت ماء على مكان فيه نجاسة فلا بد أنه ينجس به، لكنه الصب الأولى تخفف النجاسة ثم تخفف ثم تخفف حتى يصبح المكان طاهرا. وعلى كل، كلام الفقهاء هنا أدق من حيث الأصل، لأنه يفرق بين الماء يرد على النجاسة أو النجاسة ترد على الماء. فإذا ورد الماء على النجاسة فهو في محل التطهير طهور، وأما إذا وردت النجاسة على الماء فإنه يكون نجسا إذا كان قليلا أو كان كثيرا متغيرا. هذه الآن هذا قسم الطاهر. وإذا تحصل لنا هذا فنصل إلى نتيجة هذا التقسيم عندهم، وهو انقسام الماء إلى طهور وطاهر، وأن الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولكن يجوز استعماله في شرب أو طبخ أو رش أو غير ذلك. وأما التحقيق في هذا التقسيم فإن المحققين من العلماء قالوا إن انقسام الماء إلى طهور وطاهر وإن دل عليه حديث البحر هو الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن الأرض طهور، الأرض في نفسها طاهرة في حق كل نبي، لكنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي زيادة على كونها طاهرة ويكونها مطهرة. يقول وإن كان هذا الاستدلال يستقيم من بعض الأوجه لكنه ليس راجحا في من كل حال، وذلك أنه جاء ما يمنع هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في جفنة فيها أثر العجين ونحو ذلك مما لا يستقيم معه كلامه. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه المسألة وأطال عليها، وقوله مشهور، وهو أن الماء إنما ينقسم إلى طاهر طهور وإلى نجس، وأنه لا قسم ثالث، وأن الطهور والطاهر قسم واحد، وهو مطهر في نفسه، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. وهذا إذا بقي عليه اسم الماء، بقي عليه اسم الماء. أما إذا زال عنه اسم الماء صار له اسم آخر، صار اسمه عصير، صار اسمه نبيذ، صار اسمه الشاهي، فهذا صار له اسم آخر فلا يدخل في اسم الماء. لكن إذا تغير هنا يبقى، تغير والاسم ما انتقل، تأتي مسائل خلاف كثيرة، ويدخل كلام شيخ الإسلام هنا في معتصرات الشجر ونحو ذلك مما لا وجه لتفصيله في هذا المقام. هنا قال والنجس، هذا القسم الثالث. إذن الأقسام ثلاثة، طهور انتهينا منه، طاهر انتهينا منه، الثالث النجس. والنجس غير النجس، النجس غير النجس، النجس حكم والنجس عين. إنما المشركون نجس يعني حكما وعينا، ليس معناها أنه إذا مسيتهم انتقلت النجاسة، لا، هنا عينا، نجس حكما. أما الخبث فيقال له النجس. أما المراد هنا والنجس يعني والماء النجس الذي حكم بنجاسته. هنا عرفه قال ما تغير بنجاسة إلى آخره. ما حكم الماء النجس؟ حكمه أنه يحرم استعماله، استعمال النجاسات يحرم، ويعني في شرب أو نحوي كذلك يحرم في طهارة أو في تطهير، ولا يرفع حدث ولا يزيل خبثا إلى آخره، إلا في بعض الأحوال يجوز استعمال النجاسة فيها معروفة في موطنها. هنا قال في تعريفه النجس ما هو؟ قال ما تغير بنجاسة، ما تغير بنجاسة يعني الماء الطهور أو الطاهر الذي تغير بنجاسة. هنا ما تغير بنجاسة، يدخل القليل أو الكثير، دون القلتين أو فوق القلتين؟ نعم، كلهم فوق القلتين ولا دون القلتين؟ يقول النجس ما تغير بنجاسة. طيب إذا كان فوق قلتين وتغير بنجاسة يصبح نجس؟ نعم ولا لا؟ نعم بالإجماع. إذا تغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. إذن هنا والنجس ما تغير بنجاسة، طبعا هنا يقيد بقيد، وهو أن تكون النجاسة في غير محل، في غير محل التطهير. يعني النجس ما تغير بنجاسة تقيدها بأنها وردت النجاسة على الماء. أما إذا ورد الماء على النجاسة للتطهير فهذا حكمه سبق، صحيح؟ في قسم، قسم الطاهر. إذن هنا ما تغير بنجاسة يعني ما وردت النجاسة عليه فتغير، ظاهر؟ قال السورة الثانية أو لاقاها وهو يسير، أو لاقاها وهو يسير، يعني أو لاقى، أو لاقاها وهو يعني والماء يسير، لاقى الماء النجاسة وهو يسير. إذا لاقاها وهي يسير ولم يتغير عندهم إنه نجس، وذلك أنهم أخذوا بحديث القلتين في التفريق بين الكثير والقليل، فالكثير اللي هو قلتان فأكثر لا يحكم بأنه نجس إلا إذا تغير بنجاسة، وما دون القلتين إذا وردته نجاسة فعند الفقهاء أنه نجس سواء تغير أو لم يتغير. وهذا مما نظره شيخ الإسلام رحمه الله جماعة من المحققين، وقالوا إن، ومنهم إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقالوا إن الحكم بنجاسة ماء وردت عليه النجاسة ولو كان قليلا إذا لم يتغير هذا مما لا يعلم، يعني مما هو ظن. إذا حكم بنجاسة ماء وردت عليه النجاسة ولم تؤثر في أوصافه فيقول هذا مما لا يعلم قطعا. ولهذا نقول إن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الماء إنما ينجس، إنما يحكم بنجاسته إذا تغير، وإذا لم يتغير تأتي هذه الحال في التفريق بين القليل والكثير، وفي القليل يكره استعماله على أقل الأحوال كما حققه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يكره استعماله، لكن يأتي خلاف شيخ الإسلام في أنه طهور لأن العمدة التغير، فإذا لم يتغير فليس كذلك. ولكن عندي أن حديث القلتين ظاهر الدلالة فلا بد من الأخذ به. طبعا قال هنا أو لاقاها، يعني لاقى الماء النجاسة أو لاقت النجاسة الماء، هنا يشمل الحالين، ولهذا لا بد أن نقيده بقيد، وهو أن نقول أو لاقاها وهو يسير في غير محل التطهير، لا بد من هذا القيد، أو لاقاها وهو يسير في غير محل التطهير. أما محل التطهير فإنه لو قلنا بالنجاسة لما صار هناك دور، لما صار هناك تطهير أصلا، لكن لا بد أن يستثنى محل التطهير، وذلك لأن محل التطهير الماء يرد على النجاسة ليطهرها، وأما الحالة الثانية فهي أن النجاسة ترد على الماء، وفرق بين الأمرين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أليس في هذا تكرير لقوله النجس ما تغير بنجاسة؟ فيه تكرير، ولهذا فهم من قوله قبل زوالها أنه قبل زوال، قبل زوال حكمها. فهنا تقول أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني قبل زوال حكمها. كيف انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها؟ يعني الآن وهو يطهر موضع فيه نجاسة، أتينا بالماء نصب عليه، الغسلة على كلامهم قبل أن يطهر المكان انفصل، أتتوسع المكان، مثلا واحد يصب الماء ويغسل، انتقل الماء إلى جهة أكثر، يعني توسعت الدائرة، كانت صغيرة ثم توسعت. طبعا هذا الانفصال، الماء الذي انفصل قبل زوال حكم النجاسة، ما حكمه؟ هذا هو. هنا قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حكما، فيصبح الماء المنفصل نجس، يعني تحتاج أيضا إلى أن يكون الموضع الجديد يتطهر حتى يكون البقعة كاملة. ولهذا ينبغي التحرش في هذا الأمر، وأن لا يتوسع دائرة النجاسة، وأن يكون المطهر للنجاسات يعرف مكانها ومن انتشر إليه الماء من حولها. ذكر الآن هذه صور النجس، فذكر ثلاث صور لنجاسة الماء: الأولى ما تغير بنجاسة، الثانية أو لاقاها وهو يسير مثل ما قلنا في غير محل تطهير، الثالثة انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني قبل زوال حكمها. الآن شرع في أحكام جديدة، وهي بما يطهر الماء النجس، كيف نحول الماء النجس من كونه نجسا إلى كونه طهورا، كيف؟ ذكر هنا فقال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير، فبقي بعده كثير غير متغير طهورا. هذه صور تطهير الماء النجس، كيف يصبح الماء النجس طهورا. ذكر صورا: الصورة الأولى أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير، يعني عندنا ماء نجس قليل، ماء نجس قليل لا نريد أن نخسره، فكيف نطهره؟ تأخذ ماء طهور كثير وتصبه عليه، هنا تأخذ لي وتكاثر به ذاك حتى يصبح الجميع كثيرا، يعني يكاثر به، ولا بد أن يكون الماء المضاف إيش؟ كثيرا، وهو ما هو أكثر من القلتين، يعني مثلا تجيب لتر، لترين، عشرة، مية، ميتين لا يكفي، لابد أن يكون 250 إلى 270 لتر. كم جالون هذه تجي؟ احسبها. لا القلتان، لا 250 لتر إلى 270 القلتان، ذراع ربع طولا في ذراع ربع عرضا في ذراع وربع عمقا، هذه القلتان جميعا ما هي بالقلة الواحدة. هنا قال غير تراب ونحوه، تراب ونحو التراب مثل الرمل والنورة، السباخ إلى آخره، يعني أنواع مثل التراب، هذا لو وضعت على الماء النجس وذهبت النجاسة فما الحكم؟ عندهم أنه لا يطهر الماء النجس إلا بإضافة ماء، لأن الماء هو الذي يطهر، أما لو أضيف شيء آخر فلا يطهر. والقول الثاني أن المعتبر زوال النجاسة، فبأي شيء زالت النجاسة صح، مثلا عندك ماء نجس أضفت إليه أنواع من المعقمات فإن هذا يطهر به. وهنا تدخل المسألة الجارية فيها الزمن، وهي مسألة مياه المجاري وتنقية مياه المجاري، ينقونها بأنواع من التنقية وليس منها إضافة ماء كثير، لأنه يأتيهم من هذه المجاري شيء كثير جدا وكلها نجسة، فهم يعالجونها بأن يطهروها من النجاسة بأنواع من المطهرات. وقد أفتى العلماء بأن العبرة في هذا بزوال النجاسة، فإذا أزيلت النجاسة مثل النزح في الماء إذا خالطته العذرة ونحوه، إذا أزيلت النجاسة فإنه يبقى الماء طاهرا. طبعا هذا عندهم التفريق بين عذرة وبول الآدمي وغيره من النجاسات. نعم الشيخ، هو هذا نقول عند الفقهاء أن المطهر هو الماء الطهور، لذلك قالوا في أول الباب ولا يزيل، لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث غيره، الماء الطهور عندهم هو الذي يزيل الخبث، أما على الصحيح فإننا نقول النجاسة إذا زالت بأي نوع من المائعات، بأي نوع من أنواع الإزالة، بالمسح في الأجسام الصقيلة ونحوه، فإن هذا يبقى طاهر. فإذا استخدم مواد كيميائية، بخار ونحوه، فزالت النجاسة، إزال عينها أو صاف ريحها ونحو ذلك، فإن يعتبر ذلك تطهيرا. تنتبه لهذه المسألة لأهميتها. طبعا قد تعاف النفس الماء المطهر بماء المجاري من التشربة أو تسقى به أو نحو ذلك، قد تعافى النفس، لكن حكمه أنه طاهر أو طهور. قال وإن شك غير أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. أحيانا الماء النجس الكثير يبقى مدة طويلة فيغيره الجو، يزيل التغير، فهذا نوع من أنواع التطهير، لكن بشرط أن يكون النجس يزول، تغير النجس أن يكون النجس كثيرا. هل هذا له مفهوم إذا كان النجس قليلا وزال التغير؟ لا مفهوم له. إذا زال تغير النجس الكثير بنفسه هنا عندهم أنه طهور، لكن القليل يمكن أن يكاثر بالماء، ولهذا قيدوا بهذا القيد، لأنه يمكن القليل إذا كان الكاس هذا نجس يمكن أن نضع عليه ماء كثير فيصبح طاهر. قال الحالة الثالثة أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. أحيانا يكون الماء المتغير في بعض الآبار أو في بعض الأماكن يكون طبقة من الماء، إذا نزحت شيء كثير وهذه الطبقة هي المتغيرة ولا نفذت إلى أسفله وبقي طهور، بقي كثير من الماء غير متغير، فهذا من أنواع التطهير، وهو أن ينزح من الماء ما يبقى بعده طهور كثير غير متغير. فإذا ذكر ثلاث صور لجعل الماء النجس طهورا. ما هي الصورة الأولى؟ يضاف إلى الماء النجس طهور كثير وهو أكثر من قلتين، طهور كثير يعني ماء طهور كثير، أو يزول تغير النجس الكثير بنفسه، أو ينزح منه فيبقى بعد النزح ما يبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير. طيب لو بقي بعد النزح ماء قليل متغير فبما يطهر؟ بالإضافة. هذا يحصل في بعض الآبار ونحوه إذا كانت يبقى تحته نجاسة مثلا ولو نزحت يبقى، لكن هذا ما يستطاع أنه يزال، فكيف الحال؟ ينتظر حتى يكاثر، فإذا كثر ذهبت النجاسة عنه. نقف عند مسائل الشك والاشتباه، وإن شك في نجاسة ماء وغيره. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني بإياكم بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.